الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال الشيخ خليل رحمه الله: وصماء بستر وإلا منعت. نعم، الصماء سبقت لنا في شرح البخاري، وهي الثوب الذي يلف البدن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. نعم، ووجه منعها وكراهتها لأن هذا ساقه في مقام المكروهات، لأجل أنه يكون بمنزلة المربوط بإحدى يديه، إذا أخرج يده اليمنى مثلا يكون بمنزلة المربوط بيده اليسرى. ولذلك الحكمة من كراهة اشتمال الصماء هي أنه لا يستطيع أن يباشر الأرض بكفيه، يعني براحة وسهولة. نعم، ومحل الكراهة عند المالكية إذا كان معه لباس يستر به عورته التي لا تصح الصلاة إلا بسترها، وإما إذا لم يجد إلا هذا فحينئذ المذهب انتفاء الكراهة، يعني ليس له إلا هذه الصماء، وإلا صلى بها، لا وإلا صلى كاشفا لعورته، فحينئذ لا كراهة. يعني عنده صماء يعني يريد أن يلبسها، وعنده ما يستر به عورته ومع ذلك لبسها، ففي هذه تمنع، وإذا لم يجد فإنها تجوز بلا كراهة. هذا المعنى. فإذا وجد تحتها إزار وسراويل فإنها تمنع، فإن لم يكن معها ساتر حرمت، لأن ذلك يؤدي إلى سيء انكشاف العورة. يعني إذا كان تحته سراويل وكذا، لأن المذهب يعللون الكراهة خلاف تعليل الجمهور، فإن الجمهور يعللونها بأنها تؤدي إلى عدم مباشرة المصلي بيديه الأرض، ويعللها المالكية بأنه تنكشف عورته بإيش من الخلف، لأنه سيريد إيش يرفع يديه في إيش في التكبير، يعني إذا أراد أن يرفع يديه فينكشف، أما إذا كان تحتها سراويل لا تنكشف عورته. صماء لباس يعني يحيط بالبدن ليس فيه مخارج، يعني لا ما تقول شيء يحيط بالبدن، يعني زي أشبه بخمار المرأة، يعني أشبه بخمار المرأة. قال: كاحتباء لا ستر معه. هذا تشبيه في المنع، يعني كالشخص الذي يحتبي طبعا الاحتباء بيناه مش كده ولا لا؟ الاحتباء هو أن يكون هنالك يجلس هذه الجلسة ويحتبي هكذا وليس له السراويل من تحته فتنكشف عورته. نعم، يعني ما في تحته ساتر، والمسألة التي شبهها بمسألة الصماء التي ليس هنالك ساتر تحتها، فإن وجد ساتر تحتها زالت الكراهة وإلا منعت، لأن ذلك يؤدي لانكشاف العورة. هذه المسألة أيضا مشبهة بها، لأنه إذا احتبى في صلاته انكشفت عورته، ولذلك قال: لا كاحتباء لا ستر معه. والاحتباء الذي فيه معه الستر بأن يكون لابس سروال فإنه لا يمنع ولا يكره. نعم، ثم قال: وعصى وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها. هذه المسائل التي ذكرها الشيخ خليل يكون المصلي فيها عاصيا وتصح الصلاة. كان يلبس في الصلاة حريرا أو يلبس فيها ذهبا أو يسرق وهو في الصلاة من جيب من كان معه في الصلاة، يسرق منه نقودا أو ينظر إلى نساء متكشفات. فهذه المسائل الأربعة يكون عاصيا فيها مع صحة الصلاة، هذا المعنى. ولعلنا ذكرنا وجه الصحة في دروس مضت، ما هو؟ انفكاك الجهة، لأن الجهة منفكة، يعني جهة الأمر بالصلاة منفكة عن جهة النهي، فالسرقة منهي عنها، والصلاة ولبس الحرير منهي عنه، والنظر إلى المحرم منهي عنه، وإيش بعد؟ ولبس الذهب منهي عنه بالنسبة للرجل، والصلاة مأمور بها، وجهة الأمر انفكت عن جهة النهي فصحت الصلاة. قال: وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير. شخص بالغ أراد الصلاة ووجد الساتر لا يكفيه إلا أن يغطي به إحدى سوأتيه، فهذه المسألة فيها ثلاث أقوال، والمؤلف لم يترجع عنده واحد منها. الأول أنه يستر به الدبر لأنه أشد في العورة، والثاني يستر به القبل لأنه أيضا فيه فحش، والثالث يخير في أن يستر أيهما شاء ويصلي. نعم. والذي عليه جمهور العلماء أنه إن أمكن سترهما جميعا فهذا لا خلاف فيه لأنه يسترهما، وإن وجد شيئا يستر به إحدى سوأتيه فإنه يستر الدبر، هذا الذي عليه الجمهور. وقالوا في تعليل ذلك، يعني قال الحنفي في تعليل ذلك: لأن الفحش يكون في الدبر لكون السوء فيه أشد من القبول، وكلاهما سوء لكن سوء الدبر أشد. قال: ومن عجز صلى عريانا، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والعاجز يسقط عنه الواجب، هذا إذا قلنا إن ستر العورة من الواجبات، وإذا قلنا إنه من الشروط فكذلك يسقط، ويكون شأنه في ذلك كعادم الطهورين. وعادم الطهورين أرجح الأقوال أنه يصلي بحسب حاله ولا إعادة عليه. نعم، أرجح الأقوال دليلا طبعا، وإلا في المذهب لا يصلي بل يقضي، يعني إذا وجد أحد الطهورين فإنه يأتي بالصلاة قضاء. والذي قاله مالك في نفسه في هذه المسألة كما سيأتي أنه يصلي، لا يصلي ويقضي، لا يصلي ولا يقضي. ورجز بعضهم هذه الأقوال في المسألة، قال: من لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكين مذهب. يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، إذا مالك لا يصلي ولا يقضي، وأسبق يقضي والأداء لأشهب، وأرجح الأقوال هو قول أشهب رحمه الله. قال الشيخ: فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين وإلا تفرقوا. يعني لما ذكر الشيخ مسألة المنفرد العاجز ذكر مسألة الجماعة حتى يعني يقوم بيانه لحال الانفراد وحال الاجتماع على حد سواء من جهة البيان. فقال: فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين، إذا كانوا في جنح الليل فإنهم يصلون مجتمعين ولا حرج. يعني إذا اجتمع العراة في ظلمة ولم يجدوا ما يستر به عوراتهم فإنهم يصلون جماعة يتقدمهم إمامهم، وتكون الصلاة كاملة بقيامها وركوعها وسجودها. وإلا تفرقوا، يعني إذا اجتمعوا عراة بالنهار وليس بالليل فإنهم يصلون متفرقين متباعدين بعضهم عن بعض، كان يصلي كل في بيته أو في مكان لوحده. قال مالك رحمه الله: وإن كان ليل مظلم لا يتباين بعضهم بعضا صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم، وإن كانوا جماعة في نهار صلوا أفذاذا. نعم، هذا النص منقول عنه في المدونة الكبرى. وعن ميمون بن مهران قال: سئل علي عن صلاة العريان فقال: إن كان حيث يراه الناس صلى جالسا، وإن كان حيث لا يراه الناس صلى قائما. يعني إذا صلى خاليا صلى قائما، وإذا كان في جماعة صلى جالسا، يعني يراه الناس. قال الشيخ: فإن لم يمكن صلوا قياما غاضين إمامهم وسطهم. فإن لم يمكن، العراة خافوا من سبع أو لص أو نحو ذلك، أو المكان الذي يصلون فيه ضيق لا يجتمعون فيه، لا يستطيعون التباعد عن بعضهم بعضا، صلوا قياما غاضين. غاضين يعني كل منهم غاض لطرفه، والإمام يكون وسطه، قال الشيخ سيد: وهذا غاضين هذا الحال إنما يتوجب على من كان في الصف الثاني منهم، وأما الذين في الصف الأول فإنهم يصلون من غير غض، لأنه لا ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الإمام وسطه. قال مالك: في العريان يصلي قائما يركع ويسجد ولا يومئ إماء ولا يصلي قاعدا، وهذا قول مجاهد والإمام الشافعي وجماعة. طيب، قال: وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس، أو وجد عريان ثوبا استترا، إن قرب وإلا أعاد بوقت. يعني إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس وعلمت بعتقها في الحال فإنها تعيد الصلاة في الوقت، وإذا بلغها ذلك في أثناء الصلاة فإنها يجب عليها أن تستر رأسها لأنها صارت حرة، والحرة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة، لأن الأمة يجوز في المذهب أن تصلي مكشوفة الرأس بشرط أن يكون الساتر قريبا منها، وهذا ما أشار إليه الشيخ خليل بقوله: إن قرب استترى إن قرب. والعريان الذي وجد ثوبا استتر به إن كان قريبا، وإلا يكون قريبا فإنه يعيد الصلاة، فإنهما يعيدان الصلاة في الوقت، أو يكون الضمير عاد ليش للعريان فقط. نعم، يعيد الصلاة في الوقت، هذا بالنسبة للعريان. وأما المرأة التي الأمة التي صلت كاشفة الرأس ولم تجد الثوب إلا بعيدا، فإنها لا تعيد الصلاة في الوقت، بل صلاتها لا تحتاج إلى إعادة لا في الوقت ولا في خارج. وأما الذي صلى عريانا ووجد ثوبا لكن لم يكن قريبا منه فإنه يعيد الصلاة في الوقت إذا وجده. أنتوا عندكم عادة؟ هذه نسخة، اختلاف النسخ ولا إيه؟ أنا عندي إلا عادة بوقت. نعم هذا هو صحيح، يكون إيش هذه النسخة فيها خطأ. قالوا لأن الإنسان الذي وجد ثوبا قريبا فيه نوع تفريط يعني. عادة باللفظ الاثنين، عادة بغير لفظ الاثنين. لا لا طيب هاتوا الشرح الكبير شوف حطها، هذه مسألة مهمة جدا. وين انت رحت ابو؟ كان تبين تاني راجع لانه دائما هم قاعدتهم يجعلوا الاعادة في الوقت ايش؟ لنوع تفريط حصل من المكلف، وهذه علمت بها ولم تكن هي يعني لا يتقي من غيرها. لا ما هي فيما اذا لم يقرب اللي تبالك. وين اللفظة؟ لم يقرب، لم يقرب، لا إن لم يقرب المفهوم إن لم يقرب. وإلا عادة واحد لم يقرب لأنه في تفريط. ها ما هنا عاد بلفظ الاثنين. وإلا عاد، لا وإلا عاد، عاد ليش انتوا عرفتوا انا رجحت الافراد والا يقرب؟ ها اعاد هو في الوقت لانه كان الثوب موجودا وفرط فيه البحث عنه مع وجوده قريبا، بخلاف التي علمت بايش؟ بالعتق. يعني هو الثوب قريب لكن هي تظن ايش؟ انها ليست ملزمه بايش؟ بستر راسها. معنا انتم؟ ليس ملزمة بسترها لأنها لم تعلم بعتقها، وعلمت بعتقها في داخل الصلاة فلم يقع منها تفريط حتى تعيد الصلاة في الوقت، بخلاف الأول فإنه مأمور بإيش؟ بأن يصلي ساترا لعورته، والثوب موجود عن قرب منه وفرط في البحث عن الثوب حوله فصلى، فيكون فيه نوع تفريط ولا لا؟ بخلاف المرأة التي علمت ولم تكن عالمة من قبل. على كل حال خلوا على كده إلى أن نعم. قال رحمه الله: وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا ولأحدهم ندب له إعارة. نعم كأن الشيخ يقول الثوب مشترك بينهم، وإن كان لعراة، لأن كلمة إن كان لعراة يظهر منها أن الثوب مشترك بينهم. صلوا أفذاذا ليش؟ لأنه لا يمكن أن يجتمعوا في ثوب واحد، فيصلي به هذا ثم يصلي به هذا ثم يصلي به هذا يصلي به هذا. هذا طبعا هو المذهب، هذا هو المذهب. طيب في التقديم يقدم من؟ يقدم أحدهم بالقرع، يقدم أحدهم بإيش؟ بالقرع، ثم الثاني بالقرعة، ثم الثالث بالقرعة، لأن القاعدة في القرعة التزاحم، والتزاحم هنا موجود. وليس لواحد منهم اختصاص بإيش بهذا الثوب دون الثاني، ولا لا؟ ولأحدهم ندب له إعارتهم. نعم، ونفسه ذكر القرآن. نعم، والمسألة الثانية فيما إذا كان الثوب لواحد منهم ندب له إعارته ولا يجب عليه، لأن الإعارة مندوبة وليست واجبة. طيب، حتى ولو تعلقت بأمر واجب، حتى ولو تعلقت بأمر واجب. نعم، العلماء يقولون يجب بذل الشرط بالعوض، لكن في الإعارة يندب. هذا كلام عمنا السيد أحمد، وهذا كلام سديد. يجب بالبيع، يعني عندك انت موية والناس إلا يصلوا تيممين وإلا يتوضأوا من مائك، فإما أن تبذله لهم مجانا، انتبه، والثوب تعيرهم إليه ندبا، لكن في البيع يكون إيش؟ على سبيل الوجوب. يعني عندك أكثر من ثوب ويمكن أن تملكهم هذه الثياب بإيش؟ بالعوض. في العوض يكون واجب، وفي الإعارة يكون إيش؟ مندوب. هذه مسألة مهمة. ها؟ يجب عليه، نعم، بذل الثوب بالعوض ويندب بالإعارة. اليوم داخلين درس جديد ولله الحمد. قال: فصل في استقبال القبلة. اقرأ. نعم، نعم، يعني ستر عورة شرط والجماعة واجب، واجب على القول الراجح طبعا، وإن كان في المذهب سنة. وحتى لو قلنا بالقول الراجح فالتقديم واضح، هذا الشرط وهذا واجب، والشرط مقدم على الواجب. وإذا قلنا على المذهب فهذا شرط واجتماع الصلاة للصلاة سنة، فيكون مقدم عليها على القولين. نعم، يعني عصى المكلف ب، هذا موضوع آخر، الإعادة في الوقت ندبا ولا تخالف هذا، صحت هي كونها تعاد ندبا، هذا لا يقدح في الصحة، لأنهم لم يبطلوها، والإعادة في الوقت ندبا لأجل إيش؟ مراعاة الخلاف. هاي مراعاة الخلاف، يعني في قول يبطل الصلاة ايش كالحنابلة مثلا، اذا ستر عورته بايش، فهم لا يستهجنوا، يراعوا خلاف ايش من قال ببطلان الصلاة، فيندبون له اعادتها خروجا من ايش، من الخلاف او مراعاة الخلاف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فصل في استقبال القبلة وما يتعلق به. ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة، فإن شق ففي الاجتهاد نظر، وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا كأن نقضت وبطلت إن خالفها وإن صادف. وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط، وإن بمحمل بدل في نفر، وإن وتراء، وإن سهل الابتداء لها لا سفينة فيدور معها إن أمكن. وهل إن أومأ أو مطلقا تأويلا، ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر. وإن أعمى وسأل عن الأدلة وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا، فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير. ولو صلى أربعا لحسن واختير. وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها، وبعدها أعاد في الوقت المختار. وهل يعيد الناس أبدا خلاف، وجاز السنة فيها، وفي الحجر لأي جهة لا فرض فيعاد في الوقت، وأول بالنسيان وبالإطلاق، وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلا لالتحام أو خوف من كسبع، وإن لغيرها وإن أمن أعاد الخائف بوقت، وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به أو لمرض، ويؤديها عليها كالأرض فلها، وفيها كراهة الأخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولا. الشيخ رحمه الله شرع في بيان شرط استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، والفرق بين الشرط والركن كما سبق لنا هو أن الشرط ما كان واجبا خارج ما كان واجبا للصلاة، وفي الغالب يكون خارج وهو في الواقع خارج الصلاة، والركن يكون داخل العبادة، يعني داخل في ماهية العبادة، كما قال العلوي في المراقي: والشرط والركن جزء الذات والشرط خرج. نعم. وصيغة دليلها في المنتهى. فالشرط هو ما يكون لازما للعبادة قبل التلبث بها، والركن ما كان داخلا في حقيقتها وأجزائها. والأصل فيه قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويدل لاستقبال القبلة وكونه شرط في الصلاة حديث المسيء صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر. قال الشيخ خليل رحمه الله: ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، وكونه شرط يتحقق بثلاثة شروط ذكر الشيخ الأول منها بقوله: ومع الأمن، يعني أن يكون آمنا من عدو أو سبع، فإن لم يكن آمنا من عدو أو سبع جاز له أن يصلي إلى أي جهة كانت. والقدرة على الاستقبال، فإن كان عاجزا عن الاستقبال كأن يكون مربوطا إلى غير جهة القبلة في سارية أو شجرة أو غير ذلك صح صلاته، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والشرط الثالث أن يكون ذاكرا لها، فإن صلى ناسيا إلى غير القبلة صح الصلاة. فالمذهب أن استقبال القبلة شرط في الصلاة بهذه الشروط الثلاث: الثالث أن يكون ذاكرا لها، يعني إن كان ناسيا بأن صلى ناسيا للقبلة إنه لا شيء، يعني صلاته صحيحة. وينبغي أن يضاف إلى ذلك الشرط الرابع، وهو أن يكون جاهلا بها. أن يكون عالما بها، فإن كان جاهلا بها صح الصلاة اجتهادا، إن صلى من غير اجتهاد بطلت عليه، لابد من هذا القيد. يكون من شروطه أن يكون عالما، فإن كان جاهلا بها صلى إلى ما غلب عليه اجتهاده، فإن صلى بغير اجتهاد بطل الصلاة. الاجتهاد ما هو؟ التحري، يعني يقول: نحن جايين من بلد كده، والبلد التي يسافر إليها بلد المشرق، والغالب أن تكون القبلة من هذه الجهة، فيتحرى ويجتهد. قال: ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة. إذا كان في مكة المصلي فإنه يستقبل إيش؟ عين الكعبة. وإذا كان في الآفاق فإنه يستقبل الجهة. وهذا هو اللائق بيسر الشريعة، أن الذي يكون في مكة فرضه استقبال عين الكعبة، والذي في الآفاق فإنه يلزمه استقبال الجهة، ولا يلزمه استقبال إيش؟ العين، لأن استقبال العين متعذر أو متعسر. قال: فإن شق ففي الاجتهاد نظر. المراد بالنظر تردد من المتأخرين لعدم نص المتقدم. نعم. عدم القدرة يعني يكون مريض، والخوف غير. طيب، قال الشيخ خليل: فإن شق ففي الاجتهاد نظر، وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا. نعم. المتأخرون ترددوا في إيش؟ في من صلى اجتهادا مع المشق، يعني حكم المسألة دي ترددوا في الحكم عليها لعدم نص المتقدمين عليها. واضح؟ نعم. شق استقبال عين الكعبة لمن بمكة يعني. أو من جاورها بسبب مرض أو هرم، فهل يجوز الاجتهاد في استقبال عينها بناء على أن الشريعة قامت على اليسر كما ذكرنا؟ نعم. صوب ابن رشد القول بالمنع، إلا قال: وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا. هذا في من كان بعيدا عن مكة، يعني ليس من أهل مكة ولا ممن ألحق بها من الجبال والأودية التي حولها، فيتعين في حقه الاجتهاد لمعرفة جهة الكعبة، وليس الواجب عليه استقبال عينها. هذا ما استظهره ابن رشد من الخلاف، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق. قد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالاجتهاد هو اللائق بيسر الشريعة، وأنها غير متضمنة للحرج، فكيف يقال لإنسان بعيد من مكة يعني يتوجب عليك استقبال عينها؟ قال: كأن نقضت. إذا هدمت لا سمح الله، ونقل حجرها ونسي محلها، فالواجب حينئذ استقبال الجهة التي كانت فيها هذه الكعبة قبل نقلها. نعم. يعني إذا نقضت ونسي محلها، فيتعين على أهل مكة وعلى أهل الآفاق الاجتهاد في الصلاة إلى جهتها اجتهادا. وحصل في الحقيقة نقض ليش؟ للحجر، ولم يحصل نقض للكعبة، فإن القرامطة أخذوا الحجر وذهبوا به حتى رده المسلمون منه سنة 339. وبطلت إن خالفها وإن صادف. يعني إنسان اجتهد وتحرى جهة القبلة وهو بعيد من مكة ولا يعلم الجهة على اليقين، اجتهد وتحرى وصلى، لا اجتهد وتحرى ثم خالف اجتهاده وصلى إلى جهة أخرى، ثم بانت القبلة إلى غير الجهة التي اجتهد، ثم بانت القبلة إلى غير الجهة التي صلى إليها، فإن صلاته تكون باطلة. ما هو السبب؟ لأنه خالف اجتهاده. صورت المسألة عبد الله؟ أول يتحرى واجتهاد، وفرض الاجتهاد البعيد من الكعبة الذي لا يعلم جهة الكعبة، فرض إيش؟ الاجتهاد، يعني يتحرى. فتحرى وقال الكعبة تكون بهذه الجهة والقبل بهذه الجهة، ثم خالف اجتهاده وصلى إلى جهات أخرى، بطل الصلاة إن تبين أنه صلى، لا إن تبين أنه صلى إلى غير القبلة، ثم تبين أنه صلى إلى القبلة، لأن إذا خالف لا معنى للبطلان. نعم، واضح؟ ما هي الصورة؟ وصادف جهة القبلة تبطل صلاته، لا لأنه لم يصادفها، لأنه خالف اجتهاده. وهذا كالذي فسر القرآن برأيه ثم أصاب، لأن الصلاة، لأن تفسير القرآن بالرأي ممنوع، فإن صادف التفسير الواقع والحق يكون أيضا آثم لأنه فسر برأيه. فهذا قال العلماء من باب التأثيم بإيش؟ بالنية. وتشبه هذه المسألة مسألة أخرى أيضا من باب الفائدة، لو أن رجلا أراد أن يقع في الزنا، يعني أراد أن يزني، ثم وقع على امرأة يظنها أجنبية فبانت امرأته، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم باتفاق العلماء، وإن صادف محلا حلالا، يأثم لأجل النية. ولو أن شخصا أراد مثلا أن يعف نفسه بالوقوع على أهله فبان أن التي وقع عليها امرأة أجنبية فلا إثم عليه، بل قال العلماء لو تخلق من هذا ولد فإنه يكون له، لأن الوطأ وطأ شبهة فيلحق به النسب. هذه مسائل دقيقة مهمة لطالب العلم، يعني النية عليها مدار الأحكام. طيب، ضوء على ضوء المسألة دي، لو أنه صلى اجتهادا، اجتهد وتحرى فصلى، ثم تبين أنه لم يصب القبلة، صلاته صحيح لأنه وافق اجتهاده، لأنه صلى إلى اجتهاده، وهذا هو المأمور به، فاتقوا الله ما استطعتم، حتى لو لم يصب عين الكعبة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزاة وصلى كل منهم إلى الجهة التي تحرى إليها، فلما أصبح الصباح جاءهم راعي وأخبرهم بأنهم لم يصيبوا القبلة جميعا، فلم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل ذلك على أن المتحري صلاته صحيحة ولو لم يصادف القبلة، وأن ما خالف اجتهاده بطلت عليه ولو صادفه. يعني لو أنه أكل أو شرب ظنا طلوع، تختلف المسألة بالنسبة للغروب عن مسألة طلوع الشمس. يعني مثلا لو ظن غروب الشمس فأكل أو شرب، ثم تبين أنه أكل أو شرب في غير إيش؟ قبل الغروب، فإنه يتم صومه، لكن ليس عليه القضاء، ليس عليه القضاء إذا كان ظانا. أما إذا أفطر مع الشك فإنه يلزمه قضاء اليوم، لأن الأصل بقاء النهار. يا أخوان في دقة في المسألة، في حالة الشك يلزمه قضاء اليوم، لأنه ليس له أن يفطر مع الشك، ومع غلبة الظن ينتفي التأثيم ولا إعادة عليه. الصورة الثانية مسألة الأكل والشرب قبل طلوع الفجر، أكل أو شرب في وقت لا يحل له أن يأكل فيه ولا يشرب لأنه وقت إمساك، لكن ظن أن ليه الليل باقي، فهنا الشك والظن كله يصح معه الصوم، يعني اكل شاكا صومه صحيح، اكل ظانا طلوع الفجر، اكل ظانا بقاء الليل يصح صومه، شاكا بقاء الليل يصح صومه. يعني الاصل بقاء ايش؟ الشيخ ابن عثيمين يقول مسألة الليل تختلف عن مسألة النهار، لان الذي افطر قبل غروب الشمس الاصل بقاء النهار، فليس له ان يفطر مع الشك. واضح؟ كالذي ايضا شك في اتمام الصلاة ليس له ان يسلم معه مع الشك في نقصها، لان الاصل عدم الاتمام. بخلاف مسألة الليل فالاصل بقاء الليل، فيغتفر له الاكل والشرب مع الشك ومع الظن من باب اولى. قال الشيخ رحمه الله: وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط، وإن بمحمل بدل في نفل وإن وترا. يعني إنسان سافر سفر تقصر فيه الصلاة، طبعا هذا يجوز له أن يتنفل على الدابة. ومفهوم قوله سفر قصر أنه إذا سافر سفرا لا يقصر فيه، أنه له ليس له أن يتنفل على الدابة، لأن التنفل على الدابة إنما هو يرخص فيه لأجل المسافر. هذا هو المذهب. والصحيح أن كل سفر تعارف الناس عليه أنه سفر فإنه تقصر فيه الصلاة وتجوز فيه النافلة إلى أي جهة توجهت الدابة. قوله إن بمحمل، المحمل ما يوضع على الدابة من الهوادج وغير ذلك. نعم. ولو كان هنالك على الدابة محمل، والمحمل أشبه بالبيت فوق الجمل، وإن كان ذلك بمحمل. قال رحمه الله: بدل في نفل وإن وترا، يعني أي تطوع سنة ولو كان هذا التطوع إيش؟ وترا. والأحاديث في هذا كثيرة، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه بها إليه، لكن لا يصلي عليها المكتوب. قال ابن القاسم: وسمعت مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة يقولان في صلاة الجالس في المحمل: قيامه تربع، فإذا ركع متربعا فوضع يديه على ركبتيه، فإذا هوى إلى الإمال السجود ثنى رجليه وسجد، إلا أن يكون لا يقدر على أن يثني رجليه عند إيماء للسجود فيومئ متربعا، يعني يصلي صلاة الجالس. قال: وإن سهل الابتداء لها. المشهور من المذهب أن المسافر المتنفل على الدابة لا يجب عليه أن يتوجه في البداية إلى القبلة، بل يصلي حيثما توجهت به دابته ولو إلى غير القبلة. طبعا القول الثاني على أنه يوجهها إلى القبلة ثم ينصرف بها إلى الجهة التي يريد أن يسافر إليها. الشيخ ابن باز يقول الأحوط هذا الثاني. ها؟ نعم، ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة. نعم، الشيخ دائما يقول الأحوط لأجل وجود الخلاف في المسألة. قال: لا سفينة فيدور معها إن أمكن. أراد الشيخ أن يقول أن السفينة تختلف عن الداب، لأنه يمكن أن يدور معها حيث دارت، يعني هي مشيت كده ممكن هو يقبل إيه؟ يقبل على جهة القبلة ولا في شك. وهل إن أومى أو مطلقا تأويلان؟ لا سفينة فيدور معه إن أمكن، وهل إن أومى أو مطلقا تأويلان، هذا تأويلان بالنسبة للنص المدون في مسألة السفينة. من الفقهاء من قال بمنع النافلة في السفينة لغير القبلة لمن صلى بالإمام وهو قادر على الركوع والسجود، ومنهم من قال بالمنع في كل الأحوال، يعني لو سواء كان صلاته إيمان أو كان الصلاة صلى صلاة تامة بركوعها وسجودها. لأن صاحب المدونة قال: لا يتنفل في السليم إيماء حيث توجهت به، مثل الدابة. فاختلف شراح المدونة في تأويل كلامه هذا. الشيخ قال: لا يتنفل في السفينة إيماء حيث توجهت به مثل الدابة. اختلفوا في التأويل، هل معنى هذا الكلام يقتضي منع النافلة في السفينة لغير القبلة لمن صلى إيماء أو مطلقا؟ تأويلان للنص المدون. قال في البيان والتحصيل: وسئل عن الصلاة في السفينة قاعدا أو قائما فقال: بل قائما. قيل: ويؤمهم قعودا. قال: نعم. ويؤمهم قعودا؟ قال: نعم، إذا لم يستطيعوا أن يقوموا. يعني الأصل في صلاة السفينة أن يصلي الإمام ومن معه قائمين، إلا أن لا يستطيعوا أن يقوموا فيها فإنهم يصلون جلوسا. وهذا التفصيل هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا مصر وإن أعمى وسأل عن الأدلة. هذه مسائل تتعلق بالمجتهد. أولا ذكر أن المجتهد لا يقلد غيره، وهذا في الحقيقة يعني حكم، وإن كان له علاقة بالصلاة المجتهد يعني في استقبال القبلة، إلا أن الحكم على حتى على سبيل الإطلاق صحيح. المجتهد لا يقلد مجتهدا، نعم، المجتهد لا يقلد مجتهدا، سواء كان المجتهد بمعناه الأوسع أو المجتهد بمعناه الخاص. ما المراد بمعناه الخاص يا عبد الله؟ المتحرر للقبلة. فهذا لا يقلد مجتهدا آخر. ما بقول لي واحد: ها أنت أداك اجتهادك إلى أي جهة؟ أنا والله في نظري القبلة بإيجابي، مع النظر والتأمل إيجابي. وأنت اجتهادك أداك لأي جهة؟ من هذه الجهة. هذا الذي أداه اجتهاده لجهة معينة ليس له أن يقلد آخر في اجتهاده. أيوة. نبين حكم الاجتهاد على سبيل العموم أو المسألة هذه نزل هذا. طيب، لأن أصلا الاجتهاد ضرورة، الاجتهاد ضرورة في هذه الحالة. وإذا كان الاجتهاد لأجل الضرورة فإنه لا معنى أن ينتقل إلى اجتهاد آخر، غاية ما فيه أنه مثل اجتهاده، يعني ليس معه قطع وليس معه يقين. فليس أن ليس له أن يفارق اجتهاده لاجتهاد غيره ما دام أن الآخر ليس معه يقين. واضح؟ لا لا، الاجتهاد هنا لأجل الضرورة، وإلا الأصل أن يتيقن القبلة فيصلي إلى جهة اليقين. فالذي ألجأه إليه يعني الاجتهاد هو ضرورة إيش؟ عدم معرفة القبلة وعدم وجود من يبصر بجهتها. نعم. لأنه إذا انتقل إلى اجتهاد غيره لم يقل باجتهاده، وإنما هو مرخص له أن يصلي باجتهاده لا باجتهاد غيره، لأن اجتهاده لأن الأخذ باجتهاد غيره نوع من التقليد، والتقليد لا يجوز، بل فرضه الاجتهاد. عشان كده الإمام الشوكاني رحمه الله علل منع تقليد المجتهد لمجتهد آخر أن المجتهد إذا قلد مجتهدا آخر فإنه نزل عن رتبة الاجتهاد التي هي فرضه إلى رتبة التقليد التي هي ليست فرضه. وما فرضه التقليد؟ فرضه إيش؟ هو قالوا الاجتهاد عشان ما يقلد. كيف يخلي اجتهاده اجتهاد غيره؟ هو لغيره اجتهاد وبالنسبة إليه تقليد، فانتقل من رتبة هي فرضه إلى رتبة ليست فرضه بل هي حرام عليه. قال: ولا محرابا، نفسه الشارح قال لأن القدرة على الاجتهاد مانع من التقليد، ما دام أنك قادر على الاجتهاد فإنه تمنع من التقليد، لأن التقليد ليس فرضك أنت. لكن لو الإنسان ما يعرف الجهات، وليس له خبرة بالجهات ولا بالبلاد، فهذا فرضه إيش؟ التقليد. قال ولا محرابا إلا لمصر، ليس له أن يتوجه إلى أي محراب وجده، فهذا لا يجوز، إلا محارب المسلمين التي نصبت في المدن والقرى التي أعدت أصلا لمعرفة جهات القبلة. نعم. وقال وإن أعمى، هذه ساقها المؤلف لأجل إيش؟ المبالغة، حتى أنه أوجب الاجتهاد على منه؟ على الأعمى. قال الأعمى العارف بإيه؟ بالجهات، يجتهد بنفسه في معرفة اتجاه القبلة ولا يقلد غيره، لكن عليه أن يسأل غيره عن الأدلة التي إن لم يعرفها. يقول لهم تعالوا يا جماعة، وين جهة القرية الفلانية؟ وين القرية الفلانية؟ كده كده ونحن حسي بالنسبة لنا شنو القرية دي؟ جنوب. ايوه كويس. وكده مننا وين القرية الفلانية؟ ايوه القبلة جاي. يصلي ولو بسؤال. واما اذا كان له خبرة حتى مع العمى في الجهاد، لا صلي مقلد. والصحيح ان الاعمى هو في حكم المقلد، وحكى ان بعض المشايخ ان الشيخ كان يسافر وتدركهم الصلاة في الطريق احيانا، وهم لا يصلوا الى مساجد المسلمين فيصلون في الطريق، الشيخ ابن باز. وكان يسأل الناس يقول الجهة الى اي جهة تكون، فاذا قالوا هذه الجهة صلى بايش؟ بمشورتهم. فدل ذلك على ان الاعمى المفتى به عند ائمة الحنابلة هو الصحيح، ان الاعمى لا اجتهاد عليه. قال الخرشي المجتهد لا يقلد غيره وان كان اعمى، ولكن يسأل المكلف العارف العدل عن الادلة كسؤاله عن جهة القطب الشمالي والقطب الجنوبي والكوكب الفلاني وما اشبه ذلك. وقلد غيره مكلفا عارفا او محرابا. هذا الجاهل بأدلة ايش؟ التحديد، أدلة تحديد اتجاه القبلة، ماذا يفعل؟ يقلد رجلا بالغا عارفا بالأدلة وبكيفية الاستدلال، بشرط ان يكون عدلا في روايته. ده طبعا فرض التقليد، يعني ما فرض الاجتهاد. الجاهل فرضه التقليد، يعني قلد غير هؤلاء من كان مكلفا يعني بالغا عاقلا وعارفا، او بالمحراب يستدل بالمحراب على الجاهل بالأدلة يسأل، كما مر علينا في مسألة الأعمى. فإن لم يجد او تحير مجتهد تخير، يعني الشخص الواجب عليه أن يقلد العارف أو يأخذ بإيش؟ بجهة المحراب، ما وجد واحدا منهما لأجل أن يقلده، فإنه يختار جهة ويصلي إليها ويتوكل على الله، لأن هذا هو فرضه. وكل من فعل ما كان واجبا عليه وفرضا عليه فإنه لا ملامة عليه ولا إثم ولا إعادة، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى، وين ولو صلى أربعا لحسن واختير، لحسن واختير. نعم. الذي لم يجد عارفا ولا محرابا يقلده كما مر علينا في المسألة السابقة، لو صلى كل منهما أربع صلوات لأربع جهات لكان ذلك اختيارا حسنا، وهذا الاختيار لابن عبد الحكم ومشى عليه اللخمي. طبعا الاختيار للخمي وتبعه على ذلك ابن الحكم، قال يصلي لأربع جهات يكون ذلك أحسن. اختير نعم قال واختير، اختير إن كان بصيغة الفعل ها هناك هناك عيد لنا لا لا في في الاصطلاح بتاعه قال شنو، فذلك الاختيار هو في نفسه وإن كان بالاسم. شوف المثل هذا اختيار، نعم بالفعل يعني اختياره هو في نفسه، اختيار من هو في نفسه اللحم. نعم هذا هو. طيب لكن المعتمد هو الأول، واختيار اللخمي لم يؤخذ به، المعتمد هو الأول، هو يصلي إلى جهة واحدة ويكفي، وهذا هو الراجح، هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في كتاب الزاد. وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها، يعني إذا تيقن المصلي أو ظن، يعني المجتهد إذا تيقن أو ظن في القبلة، أو المقلد للمجتهد ومحراب أو المتحير أنه انحرف عن القبلة كثيرا أو استدبرها بالكلية، وجب عليه قطع الصلاة التي شرع فيها لبطلانها، ثم يستأنف صلاة جديدة. استثنى المؤلف حالتين، حالة الأعمى والمنحرف يسيرا، فالأعمى المنحرف عن القبلة يسيرا أو كثيرا فهذا يستقبل الصلاة ويبني على ما سبق. ليش؟ العلماء قالوا لقيام العذر به بخلاف المبصر، يعني زول عميان صلى جزء من الوقت إلى غير القبلة وقد انحرف عنها كثيرا أو قليلا، واحد جاوة يا حاج محمد قبل شوية قبل كده يمين يمين شمال شمال ويواصل، ما نقول استأنف صلاة من جديد وإن كان هو صلى بعض الصلاة إلى غير القبلة، إما منحرف عنها كثيرا أو يسيرا ولو استدبرها أصلا، هذه معاندة تبطل الصلاة. لو ما أعمى تبطل عليه، لا تبطل عليه لأن مفرط، غير الأعمى مفرط، أما الأعمى غير. احنا ما قلنا ده نقرر المذهب اولا، المذهب ان المجتهد او المقلد للمحراب الذي في مصر اذا تبين الخطا قطع واستأنف الصلاه من جديد، ده المذهب. واما الاعمى والمنحرف يسيرا فهؤلاء يبنون على ما صلوا لكن ينحرفون الى القبله. هذه خلاصه هذه المساله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا مذهب، أما الراجح هو أن من صلى إلى غير القبلة يظنها القبلة متحريا ثم جاء شخص يعلمه بأن القبلة على خلاف الجهة التي صلى إليها ينحرف إلى الجهة ويعدله ويكفي ذلك، وليس له أن يستأنف، وليس عليه أن يستأنف صلاة جديدة. والدليل واحد يا إخوان، قال تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه فرض الاجتهاد، والآن الاجتهاد بطل بإيش؟ بوجود النص والدليل. خلاص جاء واحد يوريك القبلة، كان فرضك ها التحري والاجتهاد، فصليت متحريا إلى غير القبلة، وكان تحريك هو المصحح لصلاتك، لأنك صليت إلى غير القبلة، وكان الفرض أن تبطل الصلاة، لكن لم تبطل لأنك كنت متحريا مجتهدا. ثم جاء اليقين، قال العلماء إذا جاء اليقين فلا عبرة بالظن الغالب. واليسير والكثير يرجع إلى العرف.